الدنيا غيتها سلك تسلك لك وعرفت ديتها وفهمت لعبتها الدنيا غيتها سلك تسلك لك سبلت قرطاسها هبلت نغصها طبلت رقصها وتحوش أزيتها سبلت قرطاسها هبلت نغصها طبلت رقصها وتحوش أزيتها ألو ألو يا ناس ياهو ألو ألو يا ناس ياهو إيه اللي في نفوخ اندلع الأبلاتين باين لدع إيه اللي في نفوخ اندلع الأبلاتين باين لدع والدنيا ليه كده يا جدع سيئة الدلع عاملة البدع والدنيا ليه كده يا جدع سيئة الدلع عاملة البدع سبلت قرطاسها هبلت نغصها طبلت رقصها وتحوش أزيتها سبلت قرطاسها هبلت نغصها طبلت رقصها وتحوش أزيتها تمام تمام اخر كلام تمام تمام اخر كلام البلية لما تلفلك حتنول جميع ميل الزلك البلية لما تلفلك حتنول جميع ميل الزلك طب ايه بقى اللي مقفلك ومفلفلك ومغفلك طب ايه بقى اللي مقفلك ومغفلك ومفلفلك سبلت قرطاسها هبلت نغصها